من أدعية الاستسقاء يقول: اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. ويقول: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ويقول: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت.